بقى تبني والغالي انجلد وخفوه وشوف ظلم العباد زاد جم حتى الرغيب خفوه شفت الدقيق اتخلط بقى كله ظلط وخفوه يا ترى العباد دي ملهاش رد عالدواب يخافوه جنجال الدنيا والوقت لو عكسه الاسد يخدوه ومن نيلة البخت اوجع الترس يا خدوه اياك بحر الغرم خس جايين الصغر يخدوه لو انت يا ابني غيرك لبس الجوخ وعناهم امال الظهر ميل حالا لنداله الظهر ميل حالا لنداله وعماهم شوف من عمام ساووا الداب وراحوا من الصرف وخدوه لكن بيقولوا لي قول امل من غير عمل يبقى بلاش منه لكن بيقول لي قول امل من غير عمل يبقى بلاش منه وفجر من غير تمر امال يعني بلاش منه وخلف مالوش نفع سيبك بلاش منه قلت القلب ارتاح بلاش اللفة عالفاض مفيش حد النهاردة بيستحمل بلا واحد في الالف واحد ملان بيكب عالفاضي الغل بحر اتسع اصبح ملوش حد اوعى تقول النحاس يعلى عن الفاضي يا عم اكتم بسرك ولا تقولوش لحد لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام ريحته الوعز فينا وشمه العاشقين ريحته واجب على الراجل اللي يقول الهموم اما واجب تشوف راحته واللي يحبك لمصلحته بلاش منه غريبة مش من هنا فلاحة وبدوية غريبة مش من هنا هنسافر اسكندرية ولقطر الجنة فلاحة وبدوية فلاحة وبدوية غريبة مش من هنا فلاحة وبدوية غريبة مش من هنا لكن بيقولولي قول وبالغلط كم مرة علي على الغيبة وعلى غلطك يا واد يا واد غطي علشان فرشة الفراش والفرش يعوز للغطي أذان لقدام الزين داري داري داري داري على العباد ما تغطي علشان كلام وقلت وقالوا لي على الكلام غطي بقول يا اللي انت رهمان وسكران وشارب روح على بيرة على داري ومسك لي شبكة تصطاد يعني بني يا سيدي مني مع باري ادي غيرتي ما دريت وانت لسه صغير على باري كتير قلت لك حود عن البحر المحيط تنبل وشوف لك جنايه صغيره على قدك وعديها اسمك كتبته وخدتك في الورق تنبل مالك ومال الاسودة بتيجف ليه تعديها عملت شبيه مركب والريس يقول فجر ما تشوف الوقت لما انعطار الظهر على اولاد الاصول فجر على اولاد الاصول فجر يا عمي خليك مع الله وقوم اسمح كلام وارتاح وسبل امورك لمن رفع السماء وارتاح وحج صورة تبارك والفجر والضحى والفجر والضاح الليل بيرخي ستايره على عبيره لكن النهار امال لكن النار فضاح يا عمي اقعد وارتاح وسيب الحملة عالباب دلوني اخبروني قولولي بيقول لي قول سوق الملاح فين غندورة بتنبع امال كانت مع سبع كاسر لكن صرحت بتنبع اخ يا سيدي صبحت بتنبع دهن وقعت في يد تاجر لقيت فاجر بتنبع دهن بلال هوا تخان شوف خذها وراح عالسموم من حسن طبع الغزالة قوم عملت عليه لم اول ما شافها اللقين حدف الشيطان عالسموم امال دلل يا دلال وري الخارج واللم تريته من الزمن ما البسك حيلة معدودة شاور وقال هذا الليل قول لي بكاء مفصولة ما البكيت ولحت الغزلة وقالت هذه مدة سنين ما جاتش ايام معدولة أمالة يا ذلال وهتهوني الغالي انبحت ما تفرط يا ذلال وبمخلي التمن غالي انا بنتي لا سيادة ذلال متربية امال يا سيدي متربية عالغالي حي الطاهر على الغالي بينبعدي بقت ابني والغالي انقلب وخافوه